وهذا الباب لا مدخل للعقل فيه، وإنما المرجع فيه إلى رسم الصحابة، فهو نقل محض. نقل محض هو أمور نقلية المرجع فيها إلى النقل من المصحف مما رسمه الصحابة في مصاحف عثمان. قواعد العربية لا دخل لها فيه، لأن قاعدة الرسم في الأصل، القاعدة الأولى من قواعد الرسم الأصل أن يوافق المقروء ما يكتب، والقاعدة الثانية الأصل انفصال كل لفظ عن آخر، فالأصل أن ينفصل كل لفظ عن آخر، والصحابة وصلوا بعض الألفاظ. لكن مع هذا فنحن نحتاج إلى التوجيه، والتوجيه هو إبداء ما ناسب، كما قال المرابط الباهي يحيى بن عبد اللدود رحمه الله، قال إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهاته. فنحن نحتاج إلى التوجيه، فنقول إن بعض الكلمات تستعمل بسيطة وتستعمل مركبة، فما كان منها بسيطا وصل، وما كان مركبا فصل. مثل إنما تأتي بسيطة في الأصل وهي حرف حصر، إنما الله إله واحد، إنما أنت نذير، وتأتي مركبة فإن وحدها أداة توكيد، وما كذلك وحدها، فيكون الحرف مركبا من حرفين، وكذلك كلما فتأتي أيضا بسيطة وتأتي مركبة. قال واعرف لمقطوع وموصول، أي اعرف المقطوع والموصول، وأتى باللام هنا زائدة وهي لتقوية العامل، واللام الزائدة في الأصل تأتي لتقوية عامل ضعف لكونه فرعا في العمل أو لتقدم معموله عليه، وهنا الفعل أصل في العمل ومعموله متأخر عنه. واعرف لمقطوع وموصول، أي لما قطعه الصحابة ففصلوه في الرسم، وموصول وهو ما وصله الصحابة في الرسم. وهنا تذكروا إذا جاء في الامتحان ما هو المقطوع والموصول، فتقول المقطوع ما قطعه الصحابة من الألفاظ وفصلوه في الرسم، والموصول ما وصله الصحابة في الرسم. ما قطعه الصحابة في الرسم هذا المقطوع، ما وصله الصحابة في الرسم هو الموصول. والمقطوع والموصول أي الذي يحتمل ذلك من الألفاظ متعدد. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا عددا من الحروف القابلة للوصل بغيرها، وهي أن بفتح الهمزة وتخفيف أي سكون النون، وإن بكسر الهمزة وتخفيف، وأن بفتح الهمزة والتشديد، وإن بكسر الهمزة والتشديد، وحيث وعن ومن وأم وكل وبئس وفي وأين وكي ويوم، ولام الجر بعد ما ولات، وكذلك معها ذكر كالوهم وزنوهم كلمتان، وذكر ال وهاء التنبيه ويا النداء يا النداء ونحو ذلك. هذه الكلمات قابلة للوصل والقطع في الأصل، نظرا لقلة حروفها ولشدة تعلق ما بعدها بها، فأن توصل بلا فتسقط النون، وصلها بلا هو سقوط النون، وتقطع عنها وقد قطعها الصحابة عن لا في 10 مواضع اتفاقا وفي موضع واحد على خلاف، وتدخل كذلك على لو وقد قطعها الصحابة عنها في 3 مواضع اتفاقا وفي موضع واحد على الخلاف، وتدخل على لم وقد قطعها الصحابة عنها في موضعين، وتدخل على لن وهي مقطوعة عنها إلا في موضعين وصلهما الصحابة. فإذا أن لها 4 حروف تتصل بها، وهي لا ولو ولم ولن. سنعود إلى الشرح، نحن لا نذكر القواعد ثم نطبقها إن شاء الله على المثل. أما إن فتدخل على 3 حروف هي لا وما ولم، فلا كلها موصولة معها في رسم المصحف، لا تثبت قبلها النون في الرسم، وما قطعها الصحابة عنها في موضع واحد، ولم كذلك قطعوها عنها في موضع واحد، وأن تدخل على ما وقد قطعها عنها الصحابة في موضعين اتفاقا وفي موضع واحد على خلاف، وإن تدخل على ما أيضا وقد قطعها الصحابة عنها في موضع واحد اتفاقا وفي موضع واحد أيضا على الخلاف، وحيث تدخل على ما وقد قطعها عنها الصحابة في موضعين فقط ووصلوها بها في البقية، وعن لا ليس لها ليست في القرآن أصلا في غير هذين الموضعين وقد قطعهما الصحابة وسيأتينا الخلاف أيضا فيهما. وعن تدخل على ما وقد قطعها عن الصحابة في موضع واحد، وتدخل على من وقد قطعها عن الصحابة في موضعين، ومن تدخل على ما وقد قطعها الصحابة عنها في موضعين اتفاقا وفي موضع واحد على الخلاف، وتدخل على من وهي موصولة معها دائما ممن، وأم تدخل على من وقد قطعها عن الصحابة في أربعة مواضع، وتدخل على ما وذلك في موضع واحد وهي موصولة أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. وكل تدخل على ما وقد قطعها عن الصحابة في موضع واحد اتفاقا وفي أربعة مواضع عن الخلاف، وبئس تدخل على ما وقد قطعها عن الصحابة إلا في موضعين اتفاقا وفي موضع واحد على الخلاف، وفي تدخل على ما وقد قطعها عنها الصحابة في موضع واحد وفي عشرة مواضع على الخلاف، وأين تدخل على ما وقد قطعها عنها الصحابة إلا في موضعين اتفاقا وثلاثة مواضع على الخلاف. وإذا قلنا على الخلاف معناه خلاف المصاحف، لأن عثمان كتب له الصحابة ست مصاحف فيختلف الرسم بينها. وكي تدخل على لا وقد قطعها عنها الصحابة إلا في أربعة مواضع، ويوم توصل بهم سواء كانت مضافة إليها أو كانت مبتدأ وهي مضافة إلى الجملة، وذلك في موضعين قطعها الصحابة عنهما. ولام الجر بعد ما قطعها الصحابة عن مجرورها في أربعة مواضع. ولا لا تدخل إلا على حين، وهي في موضع واحد في القرآن، وهو محل خلاف بين القطع والوصل. وأل دائما موصولة بما بعدها، وها التنبيه كذلك موصولة بما بعدها، هذا هؤلاء موصولة بما بعدها دائما في الرسم، ويا النداء كذلك موصولة بما بعدها دائما، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الإنسان موصولة بما بعدها دائما. فهذا هذا الملخص الذي كتبته أنا سيضعه الأخ إن شاء الله على لوحة وستوزع عليكم، أو نكتبه كتابة واضحة ونصوره ونوزعه عليكم إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فاقطع بعشر كلمات ألا، أن تقطع عن لا في عشر كلمات اتفاقا وفي كلمة واحدة على خلاف. وهنا قال: وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، أي اعرف التاء التي كتبت بالتاء، تاء التانيث التي كتبت بالتاء في مصحف الإمام. وهنا أضاف المصحف إلى الإمام أي مصحف عثمان، ويمكن أن يكون هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، فالمصحف نفسه هو الإمام كما سبق، وإضافة الشيء إلى نفسه تحصل، فيقال مسجد الجامع ويقال سحق عمامة ونحو ذلك، كقول الشاعر: فقلت جواعا هانج الجلد إنه سيرضيكما منها سلام وغاربه، فالنجاة هو الجلد. في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا، يقول إن أن بفتح الهمزة والتخفيف تقطع عن لا في عشر كلمات اتفاقا وفي واحدة على الخلاف. فهذه العشر ذكرها بالتشويش أي من غير ترتيب، فهي على ترتيب المصحف: أولها قوله تعالى: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أو حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق في سورة الأعراف. ألا فالصحابة فصلوها أي أثبتوا النون في رسم المصحف. وكذلك: وألا يقولوا على الله إلا الحق، ألا يقولوا على الله إلا الحق، فولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا، رسمها الصحابة بأن أيضا، فهي مفصولة في المصحف. ألا ملجأ من الله إلا إليه، ألا ملجأ من الله إلا إليه في سورة براءة، فقد رسمها الصحابة مفصولة أي بالنون. وكذلك: وأن لا إله إلا هو في سورة هود، فقد رسمها الصحابة مفصولة أي بأن. وكذلك: وأن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، فقد رسمها الصحابة في سورة هود أيضا مفصولة، وهذا احتراز من قوله: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، فتلك قد رسموها مفصولة. ألا تعبدوا إلا الله في سورة هود جاءت مرتين، إحداهما: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، عذاب يوم عظيم، فهذه عذاب يوم أليم، فهذه مفصولة. والأخرى أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وهذه موصولة. والمقصود بالوصل إسقاط النون، وبالفصل كتابة النون. كذلك ألا تشرك به شيئا في سورة الحج، فقد فصلها الصحابة. وكذلك ألا تعبد الشيطان في سورة ياسين، فقد فصلها الصحابة. وكذلك ألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين في سورة الدخان، فقد فصلها الصحابة. وذلك احتراز من قوله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين في سورة النمل، فهي موصولة. كذلك ألا يشركنا بالله شيئا في سورة الممتحنة، ألا يشركنا، فهي مفصولة. كذلك ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة القلم، فهي كذلك مفصولة. والخلاف هو في موضع واحد، وهو في سورة الأنبياء، وهو فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فقد اختلف هل هي موصولة أو مفصولة. ذكر هذه المواضع بالتشويش فقال فاقطع بعشر كلمات أن لا معمل شيء، أي أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهي في سورة التوبة. ولا إله إلا يقصد بذلك أن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ نعم، نادى في ظلماته أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهي التي فيها الخلاف. لكن وأن لا إله إلا هو محل اتفاق، وهو المقصود هنا قوله ولا إله إلا، أي إلا هو، في سورة هود. وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، فهذه موصولة بالاتفاق. وتعبدوا ياسين، أي أن لا تعبدوا الشيطان في سورة ياسين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، فهي مفصولة. ثاني هود، أي الثانية في هود، وهي أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فهي مفصولة. وهي احتراز من الأولى في هود، وهي أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، فهي موصولة. ثاني هود لا يشركنا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا في سورة الممتحنة، فهي مفصولة. تشرك، أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في سورة الحج، فهي مفصولة. يدخلن، أي يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة نون، فهي مفصولة كذلك. وهنا اكتفى هو ببعض الكلمة، هذا اكتفاء، كان الأصل أن يذكر الكلمة كما هي في القرآن، وقد اكتفى فذكر بعضها ليدل عليها. نعم، يدخلن، أي لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لأنه ليس فيها خلاف. تعلو على، أن لا تعلو على الله في سورة الدخان، فهي كذلك مفصولة لا خلاف فيها. أن لا تقولوا، أن لا يقولوا على الله إلا الحق في سورة الأعراف. لا أقول يقصد حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، لا أقول، صحح الشكل هنا، أن لا يقولوا لا أقول إما نعم، أن لا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح حصل وعما. كذلك إن المكسورة انتهى إذن من أن المفتوحة في هذا الموضع، وإن كان لم يستوعب مواضعها فهي أربعة. الموضع الأول مع لا، وهذا الذي ذكرناه وهو 11 موضعا، عشر منها محل اتفاق وواحدة محل خلاف، والتي هي محل خلاف هي التي في سورة الأنبياء، وهي قوله إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذه هي التي محل خلاف، هي التي اختلفت فيها المصاحف. وما عدا ذلك موصول كله، وهو مثل قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى بالنجم، ومثل قوله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بالنمل، فهذه كلها موصولة. ثم بعد هذا قال إما بالرعد، كذلك إن، فإنها مفصولة عما، فتقطع عنها في الرعد، وذلك في موضع واحد في سورة الرعد، وهو قول الله تعالى: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فهي في هذا الموضع مفصولة، أي أثبتت النون في الرسم، وما عدا هذا الموضع فهي موصولة فيه، وذلك مثل قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذين نعدهم في سورة يونس، وكذلك: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء في سورة الأنفال. فهي حينئذ موصولة. صحيح الشكل هنا قال: إما بالرعد، والمفتوح حصل. يقول إن أن إذا جاءت بعدها ما فهي موصولة، لكن لم يرد ذلك في القرآن، وهو هنا حصل غلط في دخول أم على ما، فالتبست عليه أن وأم، فالمفتوحة هي أم وليست أن، لكن بما أنها مدغمة فيما بعدها، ومن المعلوم أن النون إذا ادغمت في الميم صارت ميما، التبس عليه الأمر، فقال: والمفتوح حصل، وهو قوله: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. فأصلها أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فاجتمعت الميم الساكنة من أم والميم المحركة من ما، فوجب الادغام، فقيل: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. وهذه ليس فيها أن أصلا، فهي من المواضع التي وصلت فيها أم بما. وقد ذكرنا أن أم توصل بمن وتوصل بما، وصلها بما في موضع واحد وهو هذا. نعم نعم، لا، فيها خلاف في موضع واحد. أم إذا كانت مع ما تقطع عنها في موضعين، وموضع آخر محل خلاف، هذه ستأتينا. قال: والمفتوح حصل. وعما خرج أيضا إلى عن، فذكر أنها توصل بما. نعم، لا لا، قصده هو أنها إذا دخلت على ما توصل بها، وهذا غلط، فهي غير موجودة في القرآن أصلا. هو أراد أن ينبهك على أن قوله تعالى: أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين موصولة، لكن هذه ليست من أن، هذه أم، لا يوجد أن ما، أن ما غير موجودة في القرآن. نعم، وليس الغلط منه هو وحده، بل أكثر كتب التجويد كذلك. أكثر كتب التجويد تقول بالنص: فإن كانت مفتوحة الهمزة فهي موصولة كذلك، نحو: أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين بسورة الأنعام. لكن هذا غلط. وعما نهو اقطعوا، يقول إن عن تقطع عما في موضع واحد، وهو قوله تعالى: عما نهو عنه في سورة الأعراف، فلما عتوا عما نهو عنه فهي مقطوعة، وما عدا ذلك فموصول، مثل قوله تعالى: عما يشركون. مما بروم والنساء في المنافقين، يقول إن من، وقد رجعنا إليها، خرجنا إليها، تقطع عما في موضعين اتفاقا وفي موضع واحد على الخلاف. فالموضعان اللذان تقطع فيهما من عن ما في سورة الروم وفي سورة النساء، والموضع المختلف فيه في سورة المنافقون. فالموضعان المتفق على قطع من عما هما قوله: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات في سورة النساء، وقوله: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم في سورة الروم. ويسهل ضبط ذلك لأنه كله مع ما ملكت أيمانكم، التي في سورة النساء: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فهي مقطوعة. والثانية أيضا هي في سورة الروم، وهي قوله: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فهي مقطوعة. ووقع الخلاف في موضع واحد، وهو الذي أشار إليه بقوله: خلف المنافقين، أي الخلاف في الموضع الذي في سورة المنافقون، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم. مما فيها خلاف في المصاحف، بعض المصاحف وصلت فيه وبعضها فصلت، والفصل هو بإثبات النون. المصاحف كلها فيها هذا الخلاف. قال: وما سوى ذلك فالعمل فيها على القطع، أنفقوا مما رزقناكم العمل فيها على القطع، إثبات النون. وما عدا ذلك فهو موصول نحو: ومما رزقناهم ينفقون، سورة البقرة مثلا غيره، فهذا موصول. خلف المنافقين. ثم بعد هذا قال: أم من أسس، أم توصل بمن، أي تتصل بمن فتقطع عنها في أربعة مواضع. الموضع الأول أشار إليه بقوله: أم تتصل بمن فتقطع عنها في أربعة مواضع. الموضع الأول في ترتيب المصحف هو قوله: أم من يكون عليهم وكيلا، في سورة النساء. والموضع الثاني: أم من أسس بنيانه، أو أم من أسس بنيانه، في سورة التوبة. والموضع الثالث: أم من يأتي آمنا يوم القيامة، في سورة فصلت. نعم، صيان أسس أو أسس، قراءة ثانية سبية. أم من خلقنا، في سورة الصافات. هذه أربعة مواضع أشار إليها بذكر السور، فقال: أم من أسس، وهذه لا يحتاج إلى ذكر سورتها لأنها موضع واحد في سورة التوبة. ثم قال: فصلت النساء وذبح، أي التي في سورة فصلت أيضا، وهي قوله تعالى: أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. ثم بعد ذلك قال: النساء، وهي قوله تعالى: أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال: وذبح، أي في سورة الذبيح، وهي سورة الصافات، وهي فيها ذكر قصة الذبيح، فتسمى سورة الذبيح وسورة الذبح، فالفعل فعل بمعنى مفعول. وذلك في قوله تعالى: أم من خلقنا. وما عدا ذلك فموصول، مثل قوله تعالى: أم من يجيب المضطر إذا دعاه. حيثما ذكر أن حيث فصلها الصحابة عما في موضعين، وهما في سورة البقرة، وهما قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، في موضعين في سورة البقرة: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. فهي في موضعين مفصولة، أي ما مفصولة عن حيث، فلهذا قال حيثما، واقتصر على ذلك لأنها لم ترد إلا في هذين المكانين، وقد فصلها الصحابة فيهما، فلا إشكال إذن. ثم بعد هذا قال: وألم المفتوحة، وألم المفتوحة، يقصد أن مفتوحة توصل بلم، فتتصل بلم فتفصل عنها في موضعين. فأن المفتوحة تفصل عن لم في موضعين، وهما: أيحسب أن لم يره أحد، في سورة البلد، والأخرى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم. هذان موضعان فقط تفصل فيهما. قال: وأن لم المفتوحة، أي وتقطع أن عن لم، تقطع أن المفتوحة الهمزة عن لم، وذلك في الموضعين السابقين. ثم قال: كسر إنما. وهنا بالنسبة لإن المكسورة فإنها أيضا توصل بها في موضع واحد، وهو: فإن لم يستجيبوا لكم، وتقطع عنها فيما سوى ذلك من المواضع نحو: فإن لم تفعلوا، ولم تفعلوا، إن لم تفعلوا مقطوعة، إن لم يستجيبوا لكم موصولة. نعم، لا، لكن إذا أطلق فمعنى هذا أنها في كل القرآن كذلك. فعندما قال وأن لم المفتوحة معناه لا ي... نعم معناه حيث وجدت في القرآن فهي مصروف فهي ولكن لا يوجد في القرآن سواهما فهو قصد الإطلاق هو قصد الإطلاق هنا وهو مستوعب. كسر إنما للعام يقول إن المكسورة تفصل عما الموصولة في موضع واحد بلا خلاف وهو في سورة الأنعام وهو قول الله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين وتفصل كذلك في موضع آخر على الخلاف وهو قوله تعالى إنما عند الله هو خير لكم في سورة النحل ففيها خلاف بين الوصل والقطع وما عدا ذلك فهي موصولة بلا خلاف كقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ومثل قوله تعالى إنما الله إله واحد وقوله تعالى إنما توعدون لواقع وكذلك التي في سورة المرسلات إنما توعدون لصادق فكلها موصولة فالمفصولة إذن هي إنما توعدون لآت في سورة الأنعام هذه محل اتفاق والمختلف فيها أيضا موضع واحد وهو إنما عند الله هو خير لكم في سورة النحل فلهذا قال إنما الأنعام والمفتوحة يدعون معه والمفتوحة أي إن أن المفتوحة المشددة تقطع عما في موضعين بلا خلاف وفي موضع آخر بالخلاف فالموضعان هما المشار إليهما بقوله يدعون مع أي يدعون مرتين وذلك في قوله تعالى وأنما يدعون من دونه هو الباطل في الحج وأنما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان هذه تقطع بلا خلاف والتي فيها خلاف هي قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة في سورة الأنفال فهي محل خلاف والعمل فيها على الوصل وما عدا ذلك كله موصول كقوله تعالى فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين نعم الراجح في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء الوصل لكن هي الموضع الوحيد الذي فيه خلاف نعم الراجح في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء الوصل لكن هي الموضع الوحيد الذي فيه خلاف فلذلك قال والمفتوح والمفتوحة أي الطاعة المفتوحة وهو أن المفتوحة عما وذلك في موضعين اتفاقا وهما يدعون مع أي يدعون مرتين أنما يدعون من دونه هو الباطل أنما يدعون من دونه الباطل وخلف الأنفال وهو قوله اعلموا أنما غنمتم من شيء فهذا الخلاف في سورة الأنفال ونحل وقع كذلك الخلاف السابق الذي قد ذكرناه نحن من قبل وهو الخلاف في سورة النحل في إنما المكسورة وقوله إنما عند الله هو خير لكم ذكره هنا من باب جمع النظائر فأخره عن موضعه وأتى به هنا فهذا ليس من أن المفتوحة بل هو من إن المكسورة مناسب لأنه جمع للنظائر فذكر محل الاتفاق من إن وأن وذكر محل الخلاف منهما نعم المأخوذ به في النحل إنما عند الله الوصل فلذلك قال وخلف الأنفال ونحل وقع لكن لا بد أن تميزه بين الخلف الذي في الأنفال فهو في أن بالفتح ونحل الذي في النحل فهو في إن بالكسر خلف الأنفال ونحل وقع وكلما سألتموه انتقل إلى كل فذكر أنها تتصل بما فتقطع عنها في موضع واحد بلا خلاف وهو وآتاكم من كل ما سألتموه فيجوز أن تقول وكل ما سألتموه لأنها كذلك في القرآن عن الحكاية أو أن تقول وكل ما سألتموه يقطع كل عما في قوله تعالى كل ما من كل ما سألتموه وذلك في سورة إبراهيم ووقع الخلاف في أربعة مواضع والعمل فيها على الوصل وهي المشار إليها بقوله واختلف ردوا كذا قل بئس ما، والوصل صف. كلما ردوا في سورة النساء، وكذلك كلما دخلت أمة لعنت أختها في سورة الأعراف، كلما جاء أمة رسولها في سورة المؤمنون، كلما ألقي فيها فوج بسورة الملك، هذه كلها محل خلاف. وما عدا هذه الخمسة فهو موصول بالاتفاق، نحو كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فلذلك قال وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بي سما، قل بي سما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تركه الأخريات، ذكر موضعا واحدا وترك الثلاث الأخر، وهي كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، كلما ألقي فيها وجن سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فهذه المواضع هي محل الخلاف. نعم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الباقي موصول مثل قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فهي موصولة اتفاقا. نعم، هذه المختلف فيها كلها العمل فيها على الوصل، واحدة ما ليست محل خلاف أصلا، وهي متفق على القطع فيها، وهي وآتاكم من كل ما سألتموه. ثم قال بعد هذا قل بيس ما، والوصل صف. يقول إن بيس تدخل على ما، وهي مقطوعة عنها إلا في موضعين اتفاقا وموضع على الخلاف، فتقطع بيس عن ما في جميع المواضع ما عدا موضعين فبالوصل. وهذان الموضعان هما بئس ما اشتروا به أنفسهم في سورة البقرة، وكذلك بئس ما خلفتموني من بعدي بسورة الأعراف. ووقع الخلاف في موضع واحد وهو الذي أشار إليه بقوله قل بئس ما، وهو قوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، وهو الموضع الثاني في سورة البقرة. فالموضع الأول بئس ما اشتروا به أنفسهم وهو في الوصل، و الموضع الثاني في سورة البقرة وهو قل بئس ما يأمركم به إيمانكم محل خلاف. الراجح فيه الوصل، فلذلك قال قل بئس ما والوصل صف، أي الوصل في ذلك أرجح في هذا الموضع الذي اختلف فيه، فالوصل فيه أرجح. لكن خلفتموني واشتروا كلاهما الأرجح فيه الوصل، كلاهما ليس فيه إلا الوصل. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما خلفتموني في سورة الأعراف، فهذان الموضعان ليس فيهما إلا الوصل. لذلك قال الوصل صف خلفتموني واشتروا. ثم بعد هذا انتقل إلى في، فقال إنها تدخل على ما فتقطع عنها في موضع واحد اتفاقا وفي عشرة مواضع على الخلاف. هذا الباب كله هو والذي يليه كلاهما المرجع فيهما إلى النقل، نقل محض لا يحتاج إلى أعمال عقل، بل هو نقل محض. وبذلك إذا حفظ الإنسان هذه الأبيات وتذكر معانيها يكفيه هذا. ولذلك الامتحان فيه سهل جدا، وهو لا يسأل إلا عن كلام النص إلا على ما نص عليه ابن الجزري، فأنت تتذكر ما نص عليه ابن الجزري في المتن، فتبين ما كان مقطوعا منه وما كان موصولا بالنص. نعم. ثم بعد هذا قال في مقطع، يقول إن في تقطع عما في موضع واحد بلا خلاف، وهو أتتركون فيما هاهنا آمنين، فيما هاهنا آمنين في سورة الشعراء، فهي مقطوعة بلا خلاف. ووقع الخلاف في عشرة مواضع والعمل فيها على القطع، وهي قوله تعالى فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وهي الموضع الثاني في سورة البقرة، وكذلك فيما آتاكم، وذلك في موضعين، وقد أشار إليهما بقوله يبلوكم فيما آتاكم، وذلك في موضعين، في سورة الأنعام في آخر آية منها، وفي سورة المائدة أيضا يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، يبلوكم فيما آتاكم إن ربك، فالتي فيها فاستبقوا الخيرات في سورة المائدة. والأخرى في آخر آية من سورة الأنعام. وكذلك فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي في سورة الأنعام فيها خلاف أيضا. وكذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، فيما اشتهت أنفسهم بالأنبياء فيها خلاف. كذلك فيما أفضتم فيه عذاب عظيم في سورة النور فيها خلاف. كذلك في قوله فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء في سورة الروم ففيها خلاف. كذلك في قوله فيما هم فيه يختلفون مرتين، فيما كانوا فيه يختلفون، فيما هم فيه يختلفون وفيما كانوا فيه يختلفون في سورة الزمر كلاهما فيها خلاف. كذلك فيما لا تعلمون في سورة الواقعة. وهذه المواضع أشار إليها جميعا بالاختصار فقال فيما اقتعى أوحي، أي قل لا أجد فيما أوحي إلي في سورة الأنعام. أفضتم أي فيما أفضتم فيه في سورة النور. اشتهت فيما اشتهت أنفسهم خالدون في سورة الأنبياء. يبلو مع أي يبلوكم فيما آتاكم، فيما آتاكم موضعين في سورة المائدة وفي سورة الأنعام. ثاني فعلنا أي الثاني في سورة البقرة في قوله فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والأخرى فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف من معروف هي التي فيها الخلاف. ثاني فعلنا. كذلك في وقعت أي في سورة الواقعة، يشير هنا بقوله وقعت إلى التي في سورة الواقعة وهي قوله فيما لا تعلمون. ونشئكم فيما لا تعلمون فهي محل خلاف، لذلك قال وقعت روم أي في موضع واحد في سورة الروم وهو قوله فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. كلا تنزيل أي في الموضعين في سورة تنزيل أي في سورة الزمر، وهما قوله فيما هم فيه يختلفون وقوله فيما كانوا فيه يختلفون، هذان موضعان في تنزيل أي في سورة الزمر وكلاهما محل خلاف. كلا تنزيل أي الموضعان في سورة تنزيل، هنا غلط في الطباعة صححوه، تنزيل ظلة وغير هاصلة. ظلة أي سورة الشعراء فهي سورة الظلة، تنزيل ظلة وغير هاصلة. لا لا شعراء غير مزونة، تنزيل ظلة وغير هاصلة. ظلة أي سورة الظلة وهي سورة الشعراء، وهذا يدلنا على ما ذكرناه سابقا أن بعض المناطق تلتبس عليها الله بالغين. سورة الظلة هي سورة الشعراء، الكلمة التي في سورة الشعراء هي فتتركون فيما هاهنا آمنين، وهي التي لا خلاف فيها. نعم هي محل اتفاق، لكن ذكرها المؤلف هنا، ذكر الجميع على أنها مقطوعة، لكن عشر منها محل خلاف وواحدة متفق عليها، وهذه المتفق عليها هي آخر ما ذكر، لأنه قال ظلة وغير هاصلة أي غير هذه المواضع وهي 11 موضعا، غيرها توصل فيه في بما باتفاق. وذلك مثل قوله تعالى فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف في سورة البقرة، ومثل قوله فيما أخذتم عذاب، فيما أخذتم، لا ليست فيما أفضت، فيما أخذتم التي في سورة الأنفال، لا فيما أخذتم في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فيما أخذتم التي في سورة الأنفال فهي موصولة بالاتفاق. ثم بعد هذا قال لا محل اتفاق التي في سورة الأنفال العشر، العمل فيها على القطع كما ذكر المؤلف، المؤلف ذكرها مع القطع واحدا محل اتفاق، وهي التي في الظلة، وهي أتتركون فيما هاهنا. ثم بعد هذا قال فأينما كالنحل صل، أين تدخل على ما وتقطع عنها في جميع المواضع في القرآن ما عدا موضعين فبالوصل اتفاقا، وموضع واحد وثلاثة مواضع محل خلاف. فالموضعان اللذان توصل فيهما بالاتفاق أشار إليهما بقوله فأينما، يقصد فأينما تولوه فثم وجه الله، وذلك في سورة البقرة. كذلك أينما يوجه هنا يأتي بخير في سورة النحل، فهذان الموضعان محل اتفاق. ووقع الخلاف في ثلاثة مواضع والأكثر القطع، وهي أينما تكون يدرككم الموت في سورة النساء، أينما كنتم تعبدون في سورة الشعراء، أينما ثقفوا أخذوا قتلوا تقتيلا في سورة الأحزاب. وهذه كما ترون واحدة منها يتضح فيها القطع، فأينما كنتم تعبدون، أين هنا استفهام، ما كنتم تعبدون أي الذي كنتم تعبدون، فهي منفصلة تماما من ناحية المعنى، فلذلك يتضح فيها القطع. التي في الأحزاب أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا وتقتيلا، هذه فيها خلاف، والقطع أكثر. أينما تكونوا يدرككم الموت هذه في سورة النساء، والأكثر فيها القطع. أينما كنتم تعبدون من دون الله في سورة الشعراء، والأكثر فيها القطع. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا في سورة الأحزاب، والأكثر فيها القطع. نعم الباقي موصول، الباقي مقطوع، مقطوع مثل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فهي مقطوعة اتفاقا. أينما تولوا فثم وجه الله، أينما يوجه فلا يأتي بخير، موصولتان بالاتفاق. فلذلك قال فأينما كالنحل، ويشير بالكاف هنا إلى إدخال التي في البقرة أيضا، فهما فأينما هذه فيها الفاء وهي متعينة، وهي التي في البقرة فليس في غيرها الفاء. كالنحل أي كالتي في النحل فهي موصولة أيضا، وهي قوله أينما يوجه فلا يأتي بخير. ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء، ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء أي في هذه المواضع الثلاثة، الموضع الذي في الشعراء وهو قوله أينما كنتم تعبدون، والأحزاب وهو قوله أينما ثقفوا أخذوا، والنساء وهو قوله أينما تكونوا يدرككم الموت، فهذه المواضع الثلاثة محل خلاف. فلذلك قال ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء. قد ذكرنا أن الأولى فيها القطع، وقد وصف ذلك لك. ثم قال وصلف إن لم هود، يقول إن رجعنا إلى إن بالكسر والتخفيف، وقد سبق أنها توصل مع لم في موضع واحد، فلذلك قال وصلف إن لم هود، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذه موصولة. وصلف إن لم هود، لا لا، هي إذا وصلت معناه أن النون تسقط، إذا أثبتت النون معناه القطع. ألا نجعل كذلك أن، وهي أول حرف ذكرناه، فهي موصولة مع لن إلا في موضعين، أشار إليهما بقوله ألا نجعل ألا نجمع، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وكذلك ألا نجعل لكم موعدا، ألا نجعل لكم موعدا في سورة الكهف، وأن لن نجمع عظامه في سورة القيامة. وبهذا يعلم أن أن تقطع عن لن في جميع مواضع القرآن، مثل أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، فهي مثبتة، النون مثبتة في الرسم، ما عدا موضعين فهما بالوصل، وهما قوله أن لن نجعل لكم موعدا بسورة الكهف، نجمع أي أن لن نجمع عظامه، وذلك بسورة القيامة. فلهذا قال أن لن نجعل نجمع، فهذان الموضعان توصل فيهما أن بلن. كي لا تحزنوا، أشار هنا إلى أن كي تدخل على لا، وأنها تقطع عنها في جميع المواضع في القرآن إلا أربعة مواضع فهي بالوسط، فالأصل قطعها عنها، مثل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم في سورة الحشر، فهي مقطوعة. والمواضع الأربعة التي توصل فيها هي قوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم بسورة آل عمران، وقوله تعالى: لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا في سورة الحج، نعم، وكذلك: لكي لا يكون عليك حرج في الموضع الثاني من سورة الأحزاب، وكذلك: لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة الحديد. فهذه أربعة مواضع توصل فيها، فالأصل قطعها مطلقا، الأصل قطعها مثل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والمواضع التي توصل فيها كلها مع اللام، كلها لكي، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا، لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فلذلك إذا كانت مع اللام كما في هذه المواضع الأربعة فهي موصولة والأصل قطعها. نعم نعم. فلذلك قال: كي لا تحزنوا تأسوا على، فهذه توصل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وكذلك: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وكذلك: لكي لا يكون عليك حرج. فلذلك قال: حج عليك، أي التي في سورة الحج، وهي لكي لا يعلم من بعد علم شيء، والتي مع عليك وهي التي في سورة الأحزاب، وهي لكي لا يكون عليك حرج. لا، أربعة فقط: لكي لا تحزنوا، لكي لا تأسوا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يكون عليك حرج. نعم، في الموضع الثاني من سورة الأحزاب. نعم. فلهذا قال: كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك، عليك حرج. ثم بعد هذا قال: وقطعهم عمن يشاء من تولى. يقول إن عن تقطع عن من في موضعين ولا يوجد غيرهما، وهما قوله تعالى: ويصرفه عمن يشاء في سورة النور، وقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا في سورة النجم. فهذان الموضعان تقطع فيهما عمن أقصد، وقد سبق أنها تقطع عما في موضع واحد. سورة النجم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا. ويصرفه عمن يشاء، فيصيب به من يشاء، ويصرفه عمن يشاء في سورة النور. نعم. ثم بعد هذا قال عمن يشاء من تولى، عمن يشاء من تولى، أي عمن يصرفه عمن يشاء، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. يومهم، أي تفصل يوم، تقطع يوم عن هم، وذلك في موضعين: أحدهما هي مضافة إلى هم، والموضع الثاني هي فيه مضافة إلى الجملة وهم مبتدأ. نعم. يومهم بارزون، يومهم على النار يفتنون، يومهم بارزون مقطوعة في الموضعين، يومهم بارزون هنا مضافة إلى هم، يومهم على النار يفتنون مضافة إلى الجملة، فتقطع عنهم في هذين الموضعين. أما ما سوى ذلك فهي موصولة، وذلك مثل قوله: يومهم الذي يوعدون في سورة المعارج، فهي موصولة. يومهم بارزون في سورة غافر، ويومهم على النار يفتنون في سورة الذاريات، وما سوى ذلك موصول. يومهم بارزون في سورة غافر، يومهم على النار يفتنون في سورة الذاريات، كلاهما تفصل فيها يوم عنهم، وباقيها توصل مثل: يومهم الذي يوعدون في سورة المعارج. ثم بعد هذا قال: وما لهذا والذين هؤلاء، أشار إلى أن لام الجر بعد ما للاستفهامية تفصل عن مجرورها، أي تقطع عنه في أربعة مواضع، وأشار إلى هذه المواضع الأربعة فقال: ما لهذا، وذلك موضعان: الأول قوله: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في سورة الكهف، والثاني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق في سورة الفرقان؟ ما لهذا؟ نعم تقطع في ما لهذا وهي مرة في موضعين. ما لهذا الكتاب وما لهذا الرسول؟ لهذا قال ما لهذا والذين، أي ما للذين كفروا قبلك مطيعين، فما للذين كفروا قبلك مطيعين في سورة المعارج. ثم قال هؤلاء، أي ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بسورة النساء فهي أيضا مقطوعة. فإذا تقطع اللام عن مجرورها بعد ما للاستفهامية بأربعة مواضع. الموضع الأول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بسورة الكهف. ما لهذا الرسول يأكل الطعام في سورة الفرقان. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في سورة النساء، فما للذين كفروا قبلك مطيعين في سورة المعارج. أما ما سوى ذلك فهي موصولة، مثل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ومثل قوله وما للظالمين من نصير فهي موصولة. ثم قال تحين في الإمام صل ووفلا. يقول إن لات وصلت بحين وهي محل خلاف، ولا يوجد في المصحف إلا موضع واحد من هذا وهو في سورة الصاد، ولا تحين مناص وهي محل خلاف، فقيل بالوصل فيها وقيل بالقطع. و لا، هو هذا قول، فهما قولان وأحدهما ضعف وهو الوصل، وهي موضع واحد في القرآن وهو هنا قال تحين، فالكلمة في الأصل لا تحين، ولكن من لغات العربية أن يقولوا تحين بمعنى لا تحين، وليست في القرآن. الذي في القرآن هو لا تحين، وهو هنا أشار إلى لغة من لغات العربية وهي تحين. نعم تفصل، والقيلة تفصل، والقول بالوصل ضعيف. كذلك نعم لات النحوية فيها خلاف، هي حرف بسيط أو مركب؟ فقيل هي حرف بسيط لات كلها، وقيل حرف مركب من لا والتاء المستقلة التي هي بداية كلمة أخرى. نعم، وهي مختصة بحين فقط، ولا تعمل إلا في حين أو ما يشبهها وهو هنا فقط. ما للات في سوى حين عمل؟ حنت نواري ولا تهنى حنتي، وبدل الذي كانت نواري أجنتي. فلذلك قال تحين في الإمام صل ووكلا، أي إن الراجح فيها القطع. ووزنوهم وكالوهم صلي. كذلك يوصل أيضا الضمير بالفعل في قوله نعم للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالضمير هنا يوصل بالفعل، وفائدة هذا الوصل أنه ليس بينهما ألف فقط، لأن معنى الوصل هنا أنه لا ألف بعد الواو، واو الجمع هنا ليس بعدها ألف، واو الجمع كالوهم وزنوهم ليس بعدها ألف في رسم المصحف. فلذلك قال ووزنوهم وكالوهم صلي. كذلك الوصل من أل، فهي في كل القرآن موصولة بمعرفها، أل المعرفة موصولة بالاسم الذي تعرفه في كل القرآن. وكذلك ها التنبيه، فهي موصولة أيضا بذا وأولئي في كل القرآن، هؤلاء وهذا، فهي موصولة في كل القرآن. وكذلك يا النداء فهي موصولة في كل موضع من القرآن أيضا. فيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، ونحو ذلك كلها موصولة. ومثل ذلك ربما ونعما ومهما ويومئذ. مهما أصلا لا يحتاج إلى ذكرها في مثل هذا النوع، لنا حرف بسيط. نعم يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، نعم موصولة دائما في القرآن كله. كذلك يومئذ فهي موصولة في القرآن كله. وكذلك كأنما، وكذلك ويكأن، وكذلك حينئذ فكلها موصولة، كلها موصولة في القرآن. إذا انتهينا من هذا الباب، وكما رأيتم كله نقلي يقتصر فيه على رسم الصحابة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسيحتفظ الأخ بهذه الأسئلة يجاب عليها إن شاء الله.